الراديو 90-90 هواها مصر. مشاكلنا بتخلص بسهولة، سكت كل اللي بيحبطكوا، ضحكك فارغة ومش مقبولة. والدنيا صاحب انت وانا، عمرها ما تكون يا انت يا انا، لا بلونك لا بدينك، انما بحبك للناس. كلام معلمين مع احمد يونس من الاربع للسبت من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. لست مخيرا يا إنسان. من يومها وبنتي بقت أشبه ما تكون بالمبنى. ما تكتب عني. إيه ده؟ أخلاق؟ لا لا ارحموني، لقد اخترقت عالم محرم علي. ما تكتب عني بقى. ستلقى نفس مصير العارف والكامل والحارس. ولقيتها واقفة في وشي تحت الارض. مش قلت لك بقى، بقول لك اكتب عني بقى. ابو كذاب هذا من غمان، واختك ومروه فاضل من تاني. ابوك مش لاقي يوم يموت فيه ولا يوم فرحي. مش قال على مستنفع وهفضل لبسه وكسب جاي جاي. مروه حلي عني بقى، انت الكساب بتاعك ده. لما تكتب عني بقى. لا يا ناس ابعدوا يا ابني عني، وابعدها يا كمان. لا يا ابني لا، فاضل من تاني. ودلوقتي الميعاد مع الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة، والجزء الثاني من قصة نادر فودة محسنة. من فضلك اسمع القصة من خلال الهيدفونز، وطي النور أو إضاءة البيت أو الأوضة اللي انت قاعد فيها أو ضلمها خالص، ولو انت سمعنا في العربية فضلك ما تعليش الصوت. أنا نادر فودة، أنا الصحفي بجريدة عمق الحدث، أنا العاشق المحب لما وراء الطبيعة، الباحث دوما عن الحقيقة في بلاط صاحبة الجلالة. خلينا أفكركم بسرعة اللي حصل. إن الموضوع ابتدى من بعد رجوعي من اسكندرية، في طريق العودة تعطلت بيا العربية في منطقة مهجورة. فكرت ان انا بات في العربية لحد طلوع النهار، لكن الصدفة قضيتني ان انا ابات عند واحد اسمه ابو يوسف. في بيت ابو يوسف اكتشفت ان المشاكل مش راضية تسيبني، وكأن مصيري وقدري مرتبط دايما بالمشاكل والمصايب. اكتشفت ان يوسف نفسه مصاب بحالة لبس من الجن، حالة عجز عنها معالجين كتير ان هم يعالجوه او يفكوا السحر او اللبس اللي عنده. وكان مني ان انا استعنت بالشيخ سعيد وعملنا جلسة لطرد الجن، لكن حصل اللي مش متوقع، اذا بمحسنة تظهر في الصورة. الاحداث تطورت بسرعة، ومحسنة قتلت الشيخ سعيد، او بمعنى اصح سابته زي هيكل عظمي مفيش عليه غير جلد بس، شفطت او مصت او خدت روحه. حاولت اعرف سر ظهورها وعلاقتها بيوسف، مش لاقي. رحت للمكان الوحيد اللي ممكن الاقي عنده اجابة، بيت فاطمة. لو انت مش عارف التفاصيل دي من فضلك ارجع للجزء اللي فات، وارجع كمان للعنة الأسرة ولعنة الأختين، كل ده تتابع لحد قصتنا النهاردة. البيت اللي ظهرت فيه محسنة أول مرة هو بيت فاطمة وبناتها. وصلت للبيت واكتشفت انه بقى مهجور، وفي مهجور بشكل مش منطقي وفي زمن سريع جدا. بعد ما دخلت وبعد بحث وصلت الأوضة مخفية تحت الأرض، الأوضة لقيت فيها مذكرات لوحدة اسمها وفاء مش محسنة. بدأت أقرأ المذكرات اللي من خلالها عرفت أن وفاء لقت محسنة في الشارع وربطها كأنها بنتها، لكنها ما كانتش طفلة عادية، كان ليها قدرات غريبة ومرعبة. كبرت محسنة وتجوزت، وبطريقة غير مفهومة بدأ كيان مجهول شرير يطردها، وكانت النتيجة أن ابن محسنة مات، ومع موته بدأ يظهر جانب جديد من الرعب، واللي انتهى بدخول محسنة لمقبرة مفتوحة فيها مخلوق من الجن. خلينا نكمل قراءة مذكرات وفاء، واللي كانت بتقول: فضلت المدة محتارة ما بين محسنة اللي اترمت على الأرض في القبر وبدأت تفوق واحدة واحدة، وبين محسنة اللي واقفة بره وعمالة تطلب مني ان انا اخرج وبتقول لي اخرجي. انا محسنة، اخرجي يا ماما، ولكن زي ما بيقولوا انا خيرت قلبي. قلبي راح ناحية محسنة اللي جوه القبر، بدأت اسحبها من ايدها وخرجنا، لكن اللي بره صرخ واختفت. طول الطريق للبيت ولحد ما قفلت عليها اوضتها كانت عمالة تضحك زي المجانين وتشد في هدومها وتقطعها. الموضوع فعلا ما يتسكتش عليه. حاولت اتصل بجوزها لكن تليفونه كان بيرن ومحدش بيرد. حبستها وطلبت من فاطمة ما تفتحش عليها الباب، لو سمعتها بتموت جوه. احنا مش ناقصين فضايح. كل اللي كنا بنعمله احنا بندخلها الاكل والشرب لما نخبط اكتر من مرة وما تردش ونعرف انها نايمة. لكن بالليل بدأت تنادي عليا وتعيط وتقول لي ارجوكي ارجوكي ما تسيبينيش، بس في نفس الوقت انا مش قادر افتح، خايفة لو معرفش لو فتحت ايه اللي ممكن يحصل. الحالة بتسوء وبتتطور بسرعة. تسولها الكتير خلاني وقفت وكلمتها من ورا الباب: عاوزة ايه؟ قلت لي أرجوك أنا خايفة، أنت مش متخيلة أنا شايفة إيه. قلت لها: شايفة إيه يا محسنة؟ سكتت ولقيت صوت بيهمس وبيقول لي: شايفة هنا محسنة، شايفة هنا، إحنا مش واحد. قالت لي: صدقتي؟ وبدأت تتكلم، وبدأ الصوت اللي بيهمس ده يعلى ويتدخلوا مع بعض، فتأكدت ان مش هي اللي بتتكلم. فتحت لقيتها واقفة في ركن من الأوضة، ركن مظلم وشها مش باين، لكن لما قربت لقيت ايديها خارج منها ضوافر طويلة زيادة عن اللزوم ولونها أسود. زي أي أم أو حتى الأم اللي ربت بدأت: يا محسنة يا محسنة يا بنتي ردي عليا. اتحركت لقدام من المكان المظلم اللي كانت فيه ودخلت في دايرة الضوء في الأوضة. اسمها كان كله طين، زي ما تكون كانت بره بتتمرمغ في طين بره، وكأنها كانت في بركة. رقبتها كان عليها بقعة زرقاء بحجم بصمات صوابع الإيدين. اتلفتت لي وهي واقفة، بدأ في حاجة زي خيط دم ينزل منها في الأرض، وبدأت تعيط. ناديت على فاطمة وخرجناها من الأوضة، وبدأت أمسح الدم من عليها. قالت لي: أنا بموت. فاطمة في الوقت ده كانت كلمت الدكتور اللي نعرفه، ونص ساعة وكان وصل، والنزيف نفسه كان بدأ يقف. الدكتور قال: بنتك اتعرضت لنزيف شديد، بس الحمد لله قدرنا ننقذها. وأنقذنا الجنين كمان. تروحي حامل؟ قال لي آه حامل، بس المرة دي أنا بنبهكم لو ما قدرتوش تحافظوا عليها ممكن ما تعرفش تحمل تاني. قلت له بس هو عادي انها تحمل بسرعة كده يا دكتور؟ دكتور بص بص شاردة كده وسكت ومشي. فاقت محسنة قالت لي اللي جوه بطني ده ايه؟ قلت لها اللي جوه بطنك ايه ده؟ انت حامل؟ افرحي يا بنتي، ربنا يعوض عليكي. قلت لها هكلم جوزك يجي. قالت لي هو جاي، هتلاقيه بيخبط دلوقتي. وكان الغريب ان الباب خبط وجوزها فعلا جاء، رجع من السفر. اول كلمه قلتها له قلت له انت هتفضل تتاخر على مراتك كده كتير؟ قال لي معلش يا حماتي الشغل بيبقى كتير وانت موجوده، انت الخير والبركه. قلت له انت ما تفرقش عن غيرك، انت مش عارف هي بتتعذب قد ايه، مراتك عليها جن، مراتك ممسوسه. ضحك وقال لي ممسوسه يا حماتي؟ انت كبرتي وخرفتي ولا ايه؟ هي كل واحدة ابنها يموت هيلبسها عفريت. وبص لمحسنة وقال لها ما تقولي للحاجة تغير الكلام العجيب اللي بتقوله. اقولك روحي انت يا حماتي، انا قاعد شوية، روحي ارتاحي بقى، روحي خدي فاطمة وروحي انتوا البيت. تقول لا لا لا انا مش همشي واسيب بنتي، ريح نفسك. تبيش تبعتي لي هناك بقى طالما انت قاعده. نادر بيكمل وبيقول لحد هنا وقفت عن قراءة مذكرات وفاء لما سمعت صوت حركة جنبي. حطيت المذكرات قفلتها وحطيتها في جيبي وانا بدور حواليا عن مصدر الصوت. مفيش حاجة. لكني لمحت حركة أو حسيت بحركة تحت السرير. ملحقتش أركز قوي مع الحركة اللي تحت السرير عشان ما بقاش مبالغ أو كذاب، لأن ورق الحيطة اللي حكيت لكم عنه قبل كده كان بيتقطع وبيقع على الأرض لوحده، ومن تحت ورق الحيطة كان في حاجة زي العناكب، عناكب كتير. العناكب عمالها تجري على الحيطان كأنها محتارة. كالعادة أنا مستني الحاجات دي تيجي عليا طبعا، لكن اللي حصل إنها ما كانتش جايالي. العناكب دي زي ما تكون كانت مستخبية وبتهرب. تركيزي مع العناكب خلاني ماخدش بالي ان محسنة واقفة في وشي تاني، بس كانت لابسة فستان فرح، فستان ابيض زي ما كانت امها وصفتها او وفاء وصفتها في المذكرات. رفعت ايديها ناحيتي، ايديها كان عليها بقعة زرقاء زي اللي وصفتها وفاء بالظبط، ومدت ايديها ومسكتني من كتافي. بدأت احس بألم، ألم وصفه مش عارف اوصفه، بس حاسس ان في حاجة بتتسحب مني. في الاول كان احساس، لكن بعد كده الاحساس اترجم لمشهد شفته بعيني. جلدي وجسمي بدأ يخرج منه حاجة زي بخار. وبص على كفوف ايديا لقيت ايديا بتكرمش، أنا فهمت، أنا بيحصل لي زي اللي حصل مع الشيخ سعيد بالظبط. أنا جسمي بيجف. وهي فتحت بقها وكل الدخان أو البخار اللي خارج مني ده كانت بتشفطه. فكرة انك تقاوم في اللحظة دي مستحيلة ولا ليك اي قدرة. انت واقف وقدامك جنية او عفريتة ابشع من خيالك، او مهما تخيلت مش هتتخيل شكلها، واقفة ومسكاك بايديها الاتنين وجسمك بيتحرق وبينشف وروحك بتخرج وهي بتاخدها. واسمي سامعه في ناس كتير بتهمس بيه، مش ناس، أصوات كتير بتهمس باسم نادر. وبدأت أحس أن أنا خلاص بفقد الوعي. الله أعلم ده كان شعور بقى فقدان الوعي وقتها ولا خروج الروح. وقعت في الأرض لقيتني على رمل. المكان كله اتغير. انا مش في الاوضه، انا في صحراء. لمحت وانا في الصحراء، وانا في المكان ده حاجه زي بيت خشب بعيد. بدات اتحمل على نفسي علشان اقف، وبدات اتحرك ناحيته. ما كنتش بمشي أو بجري، أنا كنت بتحرك خطوتين وقع، أتحرك خطوتين وقع، خطوتين ثلاثة وقع تاني، وبحاول أقرب على قد ما أقدر. وصلت. عمال أدور على باب، مش لاقي الباب. لمحت حاجة زي شباك صغير. هو مش شباك قد ما هو فتحة صغيرة عليها قضبان حديد، زي ما تكون فتحة اتكسرت في الصندوق الخشب اللي هو مش محصل بيت واتعمل عليها قضبان حديد. من خلال الفتحة دي شفت بالظبط اللي هوصفه لكم. دخان أحمر. شفت يوسف قاعد على الأرض ومبتسم وبدأ يضحك زي المجانين. وشفت بنت مشفتهاش قبل كده، أنسة يعني، بنت كبيرة وبتضحك هي كمان، وفي إيدها طين كتير وعمالة تشيل من حاجة زي إناء كبير قدامها طين وترمي في الأرض وترمي على الحيطان. طين، ما بتعملش حاجة غير انه طين، عمالة تشيل وترمي على الحيطان، تعمله زي الكور وترمي في الارض وترمي على الحيطان. ويوسف مبتسم ومبسوط وهي كمان مبسوطة. لاحظت في المشهد اللي بيحصل قدامي ده ان في شوال بينهم هما الاتنين في الارض مربوط، وجواه حاجة بتتحرك. وبدأ يوسف يضرب على الشوال ده بإيديه الاثنين، وكأن الحاجة اللي جوه الشوال دي عاوز يموتها. ونزل من الشوال سائل أسود، وبدأ الدخان الأحمر يختفي، وبدأت الأرض تتميلي بالسائل الأسود اللي بينزل من الشوال. وبعدها المشهد توقف. يوسف اتجمد في مكانه، والبنت اتجمدت هي كمان، حتى السائل أو الدم الأسود ده اتجمد. سمعت صوت حاجة زي تزييقة الباب وهو بيتفتح. لفيت لقيت فعلا في باب موجود، ما كانش موجود من شوية، الباب مفتوح، دخلت ومشيت لحد ما وصلت عند يوسف والبنت والشوال. لسه متجمدين، لكن الشوال والحاجة اللي بتتحرك جواه مش متجمدين، الحركة لسه شغالة. مديت ايدي من باب الفضول، لمست وش يوسف، كان بارد زي التلج، عامل زي التماثيل المنحوتة، زي ما يكون تمثال شمع. مديت ايدي عند الشوال وبدأت أفتحه. خرج من الشوال إيد صغيرة، إيد طفل، خرجت كأنها بتدور على حاجة، عمالة تتحرك يمين وشمال وهي بتدور على حاجة. لسه الإيد بتتحرك يمين وشمال. بدأت الروح تدب تاني في يوسف وفي البنت، لكن اللي حصل إن هما ناموا الاتنين على الأرض على بطنهم وبدأوا يزحفوا. وكل ما كانوا يزحفوا كان الشوال يتحرك أكتر، والإيد زي ما تكون اتجننت وحركتها تكتر. حاولت أخرج، لكن لقيت رجلي غرقانة في السائل الأسود اللي وقع منها أو اللي كان بيخرج من الشوال. لكني ما كنتش مجرد غرست فيه، السائل بدأ يطلع على رجلي، بدأت أحس إن في نار بتكوي رجلي وهو طالع على رجلي. فضلت أصرخ أصرخ أصرخ. الدنيا ظلمت، هو أنا فقدت البصر. رجعت تاني شفت، لقيتني مرمي على الأرض في الأوضة، في الأوضة اللي كنت فيها، الأوضة اللي كان فيها المذكرات، لوحدي، ولا في محسنة ولا عناكب ولا أي حاجة. مين البنت اللي كانت مع يوسف؟ وإيه الشوال؟ وإيه الطفل اللي كان جوه الشوال؟ وليه محسنة سابتني؟ بطبيعة شغلي دايما لما يبقى فيه جن أو حاجة أو روح وتسيبك بيبقى فيه سبب، وعايزة توصل لك حاجة. المذكرات معايا وخرجت من البيت. لازم استعين بحد، الموضوع تعدى نادر فودة الصحفي المغامر الذي يبحث في عالم ما وراء الطبيعة. وبصراحة أنا مش هكلم شيخ، أنا هكلم كارم. كارم هو معالج روحاني وتعاملت معه قبل كده، زي ما انا عارف انه ليه اتصال بالعالم الروحاني. زي ما هو بيقول. طلعت الموبايل ودورت على رقم تليفونه لكن لوهلة شغلت الكاميرا وبصيت على نفسي، شفت بقعة زرقاء أو خيوط زرقاء زي خطوط خيوط العنكبوت مكان ما محسنة مسكتني من كتافي. المهم اتصلت عليه، أول ما سمع صوتي قال لي أهلا يا نادر إزايك، تصدق أن أنا كنت مستنيك تتصل؟ قلت له مستنين إزاي يا كريم؟ مش أنت عاوز تعرف إيه العلامات اللي شفتها حالا على كتافك؟ أنت مش فاهم. لا أنا مش متصل عشان كده. قال لي أنت هتقاوح برضو يا ابني، هو أنت على طول هتفضل تكذبني يا ابني؟ أنت ما بتكلمنيش إلا لما تتزنق والدنيا تقفل عليك خالص، بس ما تقلقش انا مش هموت زي الخايب اللي انت جبته. قلت له انت جبت الكلام ده منين؟ قال الجن بيبلغ بعضه، والجن يبلغ جن يبلغ جن لحد ما الخدام بتوعي يعرفوا بيتصنطوا. يا نادر ما تخافش. قلت له طب هتساعدني ولا شوف حد غيرك؟ قال لي يا ابني المساعد هو ربنا، احنا مجرد اسباب. قلت له طب ايه العمل؟ قال لي اول حاجه تكتب عني بقى. تكتب عنك يعني ايه؟ قال لي تكتب عني. مش الناس بتكتب وانت عمال تكتب قصص هنا وهنا؟ اكتب عني شويه بقى، استاهل ولا ما استاهلش؟ على الاقل يا سيدي قول ان انا اللي انقذتك لما تيجي تحكي للناس، لما تيجي تبعت القصه للراديو والناس تتكلم وتبعتها لصاحبك ويحكيها، يبقى قول اسمي. ما تغيرش الاسم، يا ما غيرت وتحب افكرك. قلت له بقولك ايه، خلص. انت لازم تعمل كتير يا نادر لانك خلاص هتموت. انت اتلعنت وكلها كام يوم، والبقعة والخيوط الزرقاء دي هتملى جسمك وجلدك كله وخلاص، هي هتقضي على روحك. اللي عليك يا حبيبي حاجة اسمها بصمة الموت، البصمة دي بيحطها الجن على البشر، بس مش اي جن اللي بيقدر يعمل كده. انت اتلعنت يا حبيبي اتلعنت. هتكتب عني بقى ولا لا؟ قلت له يعني انا اتلعنت؟ انا ياما عديت بحاجات زي كده وعدت. قال لي ما انا هعديك، هو انت فاكر ان انا مش هعالجك؟ يا ابني هعالجك، بس الاول شرط اخر نور، هتكتب. قررت ان انا لازم ارجع ليوسف، اكيد هلاقي خيط او اثر للبنت اللي كانت معاها. وصلت عندهم قرب المغرب، ولان البلد كانت موجوده ورا تل المقابر او تل الموت، فاضطريت اركن العربيه بعيد. العربيه مش بتاعتي لو تفتكروا، انا قايل لكم انها بتاعت مديري حاتم، واللي هتعرفوا قصه حياته بالتفصيل في روايتي الجايه نادر فوده 3. كان علشان اوصل لبيت ابو يوسف كان لازم اعدي من المقابر. مشيت بين التراب وانا عمال اقرا قران، استر يا رب استرها يا رب. بس الغريب ان انا المره اللي فاتت ما مشيتش كتير كده علشان اوصل، انا عمال الف حوالين نفسي حتى مش عارف اخرج بره التراب. انا شايف بيوت البيوت قدامي لما بقف على اي حاجه من الطوب اللي موجود، لكن مش عارف اخرج بره التراب. انا بصيت في الساعه لقيتني عمال الف جوه التراب بقالي ساعتين. انت بتعمل ايه هنا؟ مين؟ ابو يوسف؟ انت ايه اللي دخلك هنا يا نادر؟ انا كنت جاي لكم. وحضرتك عرفت ان انا هنا ازاي يا ابو يوسف؟ المقابر يا ابني مش مكان للأحياء، احنا بنيجي نقرأ وندعي ونروح، مش بنفضل نلف فيها. ده مكان الأموات واحنا هنا ضيوف. عارف لما تبقى ضيف وتقيل قوي ممكن يحصل لك ايه؟ تعال معايا. الراجل طول ما هو ماشي انا خايف منه. خايف منه. عايز افتح اي حوار او كلام مش عارف. لحد ما قال لي خلاص وصلنا. لقيته بيشاور على تربة مفتوحة. قلت له وصلنا فين؟ انا مش عايز ويوسف انا عايز اجي عندكم البيت. قال لي ما ده بيتي. تعرفش ان انا ساكن هنا ولا بدا ظهره ينحني وبدا جسمه حجمه ونير جسمه يطول وبدا ينحني جدا جدا لحد ما بقى احدم وبدا شعر راسه يكتر وزي ما يكون بينزل على جسمه كله زي ما تكون بتشوف فيلم رعب واحد بيتحول لهالك مثلا. والله العظيم انا لو قلت لكم ان انا ما خفتش هبقى صدقوني. لكن هو ما عملليش حاجه. هو تحول لشكل اقرب مش شكل مسخ ودخل جوه القبر. ورجعت تاني وقفت لوحدي. لقيت صوت ابو يوسف من اللي انا عارفه العادي من جوه القبر بيقول لي هتدخل ولا لا؟ مش عايز تعرف الحقيقه؟ في اللحظه دي انت بتبقى في صراع بين رغبتك في انك تنقذ نفسك او تهرب وتنفذ بجلدك يعني او رغبتك في انك تكتب قصه او تحقيق صحفي. في الحالات اللي زي كده للاسف الصحفي هو اللي بينتصر في الاخر. خرجت الكشاف وبصيت جوه التربه كانت فاضيه وما فيهاش اي حاجه. لكن كان فيها ايه؟ شوال مرمي في ركن من القبر. هو نفس الشوال اللي شفته. سميت ودخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت عند الشوال كان فيه تراب عليه مسحته كده بإيدي لقيت حاجة زي الثلاث حروف ورقم عادي طلاسم عادي يا جماعة. لكن الشوال كان مفتوح ومع وانا بنفض الشوال شفت ايد بس المرة دي مش ايد طفل لا هي هيكل عظمي لايد او اسف عظم ايد وممكن الهيكل العظمي ألاقيه في أي مكان تاني. خدت الإيد الصغيرة والشوال ولفتهم مع بعض وفتحت شنطتي وحطتهم فيها. وقلت هخرج لكن وانا خارج في ايد مسكت رجلي. رايح فين؟ حاولت اخلص نفسي من الايد وانا سامع الصوت العمال يقولي رايح فين؟ والايد غاصت تحت الارض وبدأت تشدني عشان اغوص انا كمان تحت الارض. بدأت أشد رجلي وحاول أخلص نفسي منها لكن مفيش فايدة. الإيد قوية والحاجة اللي بتشدني عنيفة وبدأت تضغط على رجلي جدا وبدأت أنا شخصيا أغوص. في اللحظات اللي زي كده ما بيبقاش عندي موقف غير كتاب ربنا. يا رب يا رب أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا رب. الإيد سابتني وكل حاجة حواليا هديت. شديت رجلي من تحت الأرض. شفت فيها ايدين سودة مش شايف حاجة غيرها، والايدين السودة دي عمالة تترعش. وبنطلوني كان عليه السائل الاسود اللي كان واقع قبل كده من الشوال. خرجت بصعوبة، الدنيا ضلمة. اتصل بابو يوسف، اكيد اللي قابلني ده مش هو. فتح التليفون وفضل يقول الو، وانا اقول الو، هو مش سامعني. وبعد كده بدا صوت حاجه زي خروشه في التليفون. وبعد الخروشه بدا الصوت الصوت الغريب. حاولت اتصل على كريم برضو نفس الصوت. لحد ما لقيتها هي اللي واقفة قدامي. انت عايزة مني ايه؟ لحظة كل حاجة تحولت بسبب ده. الله أكبر، الله أكبر. كان صوت أذان الفجر اللي وقف كل حاجة، واللي حسسني بأن أنا قدامي أمل لمدة دقائق. دي شفت باب الخروج من الترب واضح جدا. طلعت أزحف على الأرض واجري وقع واجري وقع. وصلت البيت أبو يوسف المرة دي. فضلت أخبط أخبط لحد ما وقعت قدام باب البيت. فوقته هو اللي بيصحيني وبيفوقني. كان تقريبا بيصلي الفجر ورجع لقاني واقع قدام البيت. على ما فوقت وبدأت أتكلم قلت له أنا محتاجة أقعد مع ابنك. الموضوع خرج من إن هو ملعون. أنا نفسي شوف دراعي أنا كنت بحاول أساعده لكن دلوقتي أنا اللي محتاج مساعدته، وصدقني مساعدتي لي هتفيدني أنا. الراجل صايبت عليه تقريبا واحنا داخلين واحنا برا وهندخل أوضة يوسف، قال لي أنا بقول لك الموضوع بيتطور بشكل وحش، مهما كان اللي حصل لك ما اعتقدش انه هيبقى اصعب من اللي عندي. خدت نفس وفتحت الباب ودخلت. يوسف زي ما هو مربوط على السرير، ولكن انا لما دخلت شفت كائنات كتير ما بين قطط سودة وما بين حاجات اطفال، بجد اطفال، يعني لو حد غيري او حد للوهله الاولى اللي شفناهم دول اطفال قصار القامه، صغيرين كتير جدا حوالين السرير، لكن كلهم اول ما دخلت رفعوا وشهم وبصوا لنا. لقيت ابو يوسف يقول لي اعوذ بالله انا ما شفتش دول قبل كده، دول ايه يا ابني؟ جن عينيهم غير عينينا، عينيهم مشقوقة بشكل طولي، قصيرين جدا، وشهم مش وش أطفال طبعا، وش عجوز، وما كانوش بيعملوا حاجة، هم كانوا بس مجرد قاعدين حوالين السرير بتاعه. لوهلا النور الأوضة نفسه اختفى، اتقطع ثانية ورجع مفيش أي حاجة من الحاجات دي موجودة. قربت من يوسف اللي بدأ مش بيتكلم، هو عامل زي ما يكون انت فيه كلب أو صوت حاجة غريب، حيوان، وبيحاول يشد الحبل اللي مربوط بيه. قلت له اسمعني، انا مش جاي اذيك، انا جاي اساعدك، بس عشان اساعدك لازم تكون مركز في اللي بقوله لك. انت اللي تساعدني الاول، لازم اعرف ليه محسنة طلعت لك وبتطردك ليه، ومين البنت، وايه الشوال اللي كان بينكم انتوا الاثنين. واضح ان هو فاهم اللي انا بقوله كويس، بدا يجز على سنانه ويعمل صوت غريب بتاع السنان البايخ ده. لكنه مردش، يعني مش هاخد منه الحق والبطل، مش هوصل منه الإجابة. ناديت على ابوه قلت له بقول لك ايه، تعالى دور معايا في الأوضة، انا بدور على حاجة. قال لي طب قولي بتدور على ايه. قلت له هقول لك دلوقتي. لقيت في درج من الأدراج عنده صورة ليه والبنت معاه. البنت دي أنا عارفها كويس، هي اللي أنا شفتها. بصيت لأبوه قلت له مين دي؟ قلت له بقول لك مين دي؟ دي دعاء، دي زميلته. قلت له ايه، انا عايز عنوانها. طب انا ممكن افهم هتعوز عنوانها. قلت له بقول لك لو عايز ابنك يخف اديني عنوانها. خدت العنوان وطرت. الكم معلومه اللي فهمتهم منه قبل ما امشي كانها مش زميلته في الكليه ولا حاجه، دي طالبه في فنون جميله وساكنه في بلد قريبه منهم. وصلت للبيت، كنا تقريبا العصر، الوقت بيجري، الدنيا سريعه. البيت دورين، عمال افكر طب هاسالها اقول لها ايه، اواجهها صراحه ولا امهد، عشان يمكن المواجهه لما اقول لها في وشها على طول ان انا عارف ان في انتوا الاثنين عملتوا مصيبه. انا خبطت، طلعت لي واحده كبيره في السن لابسه عبايه سودا وطرحه سودا، قالت لي انت؟ ايوه انت. لا انا ايه يا حاجه، في ايه؟ قالت لي انا شفتك في المنام، انا شفتك في الرؤيه. قلت لها شفتيني في الرؤية؟ شفتيني في المطبخ؟ فين دعاء بنتك؟ قالت لي تعالى. مشيت وراها وطلعنا السلم للدور الثاني، وأوضة مقفولة برضو، وعليها من بره آية الكرسي. فتحنا الأوضة، دعاء نايمة على السرير على ظهرها ومفتحة عينيها وبصة للسقف وعمالة تقول كلام مش مفهوم. قلت لها يا مالها؟ معرفش قالت لي ردت عليا ولا مردتش. انا قربت منها وانا عمال ادرس الموقف. وفي ايه بقى؟ مبدئيا البنت كانت من غير شعر، يعني محلق لها شعرها بالموس تقريبا، يعني او حصل لها حاجه في شعرها كله وقع، وكانت عرقانه جدا. حطيت ايدي على راسها، كانت زي ما تكون في نار جواها. قربت ودني منها، لقيتها بتقول كلمة واحدة، محسنة. عمالة تقول في اسم محسنة. الصرخة دي بصراحة يعني فزعت غصب عني وقعت، بس انا ادركت ان يوسف ودعاء هما الاثنين اتلعنوا بنفس الشيء وبنفس السبب. بصيت للست وقلتها بما انك امها. قالت لي لا انا مش امها يا ابني، انا جدتها. قلت لها ماشي يا حاجه. قالت لي انا اسمي سعاد. قلت لها ماشي يا حاجه سعاد. ايه؟ قالت لي يا ابني بقالها مدة على الوضع ده، جبت لها دكاترة وبعد كده جبت لها شيوخ، وزي ما انت شايف حالتها كده، مفيش على لسانها غير كلمة محسنة واسم محسنة، وعمالة ادور على واحدة اسمها محسنة يمكن هي اللي تكون عارفة علاجها. وبتبص على السقف، وفي مرة وهي بتبص على السقف، والله العظيم ولا ليك عليها حلفان، شفت عناكب كتيرة وبعدها اختفت. على كرسي علشان اخد نفسي بقى من اللي انا فيه. يوسف الاول، بعد كده الشيخ سعيد يموت، وبعد كده الحاجة اللي بدأت تيجي على جسمي واللي هتموتني زي ما كرم تقريبا قال، ودعاء دي كمان. ايه القوة الرهيبة اللي عند محسنة دي؟ مين محسنة دي؟ تقرب لمين؟ وراها مين؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. طلعت التليفون واتصلت بكيرم تاني، بيرد برضو بنفس النبرة الساخرة، وانت عارف انك هتتصل. انت فين دلوقتي بقى؟ وصلت بقى عند اسمها دعاء صح؟ ما ردتش. قال لي من غير ما تسأل: يا ابني كل حاجة بتوصل، عليك ان انت تصدق، وبعد ما تصدق هعملك اللي انت عاوزه، بس انت عارف شرطي. قلت له: هكتب عنك بقى، انا مصدق وبصمت بالعشرة، انا محتاج دلوقتي اشوف حل المصيبة اللي انا فيها، وهكتب عنك بقى وهعمل لك اللي انت عاوزه كله. قال لي: تمام هننقذك. قلت له: لا، قبل ما تنقذني المسكينة والغلبان اللي هناك دول لازم تنقذهم هم كمان. طيب تصدق صعبت عليا ولزيك قليلين في الزمن ده يا نادر، وعلشان كده انا قررت هاجي واساعدك. انت بتفكر في الناس يعني اكتر ما بتفكر في نفسك. ايه يا نادر، ده انت اتغيرت عن اخر مره تقابلنا. فاكر اخر مره اللي فكرك بيها؟ قفلت السكه في وشه، الحوار معاه سخيف. قلت للحاجه سعاد: انا في حد هيجي وانا اشوف اي مكان. قالت لي: مكان ايه؟ تبات ايه؟ هتبات هنا يا ابني. قلت لها: لا ما ينفع. قالت لي: يا ابني هتبات، انا ما صدقت ان انت جيت. يا ابني انت جيت لي في رؤية، صدقني انا ما بكذبش، انا اول ما شفتك انا شفتك انت في الحلم، وشفتك واخد بايد بنتي. قلت لها: اه ربنا يستر، واخد بايدها موديها فين؟ طيب هي بنتك ولا حفيدتك ولا ايه يا حاجة؟ لا يعني بنتي، هي حفيدتي. ترى هو انتوا مفيش فيكوا حد دغري ابدا؟ كلكوا لافين يعني في ايه؟ قالت لي: يا ابني بقولك حفيدتي يا ابني، ايه يعني؟ هو مش زي بنتي برضو؟ ما حفيدتي تبقى بنتي، مش عز الولد ولد. قلت لها: خلاص يا خاله، خلاص يا حاج، خلاص خلاص، انا هبات حاضر. قالت لي: في اوضه انا مجهزها لك. قلت لها: لحقت تجهزي لي اوضه كمان امتى؟ دخلت الاوضه وحطيت شنطتي وحاجتي على الكومودين القريب من السرير، ورميت نفسي على السرير ونمت. في جزء من الثانيه تقدر تقول نمت الحقيقه، يعني التعب مش من الخوف، لان انا بني ادم تقدر على طول عليه جبله يعني، خلاص يعني بخاف للحظات، لكن لما الموقف بيعدي مش هفكر فيه، لاني لو فكرت افتكر ايه بقى ولا ايه. لكن صحيت على صوت حاجه بتدب على الارض جامده جدا. بصيت على الساعه، كانت الساعه تقريبا لما اتذكر 12، والصوت كان اكيد جاي من اوضتها، يعني ملهاش تفسير تاني. اتسحبت ناحيه الاوضه، قدام باب الاوضه لقيت الحاجة سعاد مرميه وفقد الوعي ولقيت بقعه زرقاء على دراعها زي اللي على دراعي الخيوط تهاني. دي حاجة سواء طلعت بريئة بقى ولا ايه؟ جبت مية ودقت تفوق فيها وفائت، لكنها كانت تايهة. كل اللي عملته انها بصت ورايا وعايزة تنطق، مش عارفة، وعملت شاور لي ابص ورايا. مين ورايا؟ لا مش محسنة، دعاء. ماسكة في ايدها قطة مدبوحة. تتحرك في منتهى الهدوء، وابتسامة من الناحية دي للناحية دي تخليك تفتكر ان انت يعني جاي تتقدم لها مثلا. فتحت بقها لكنها ما تكلمتش. هي اي نعم ده ريحه القطه، بس صوت القطه كان خارج منها. وبدات تنزل السلم، هي ما كانتش جايه لي بظهرها، والصوت الغريب المفزع بتاع القطه ده خارج منها. سبت جدتها ولا امها دي مرميه في الارض. رحت بصيت على السلم، هي بتنزل بظهرها وبصالي، ولكن لاحظت ان في ايد على كتفها كانها بتسحبها، لكن مفيش حد وراها، هي مجرد ايد، والشخص ده مش موجود او مستخبي وراها. لكنه ظهر، او ظهرت. ايوه هي محسنة. يا انت فين؟ ناس بتتكلم وناس بتصرخ. سمعت صوت بيقول يا ابني، كان صوت الحاجة، مش وقتك خالص. سمعت صوت ذات القرآن الكريم اشتغل، مجرد اشتغل بدأ الدعاء تترعش على السلم تتنفض، والإيد اللي كانت مسكاها من كتفها اتحركت ومسكتها من شعرها وبدأت تخبطها في كل حتة، ترميها، تخبطها في الحيطة الناحية دي، وتخبطها على الدرابزين الناحية دي، وتوقعها في الأرض، وتشدها من رأسها. وبدأت تغرس ضوافرها في رأسها. سمعت صوت جدتها بتقولي انا شغلت القرآن هي كده هتخف. الحقيقة انا مش عارف اقولها هي كده هتخف ولا كده هتموت، والله ما عارف. وفي لمحة طلعت على السلم تجري تجري تجري تجري، ودخلت الأوضة وقفلت على نفسها. حاج سعاد، انا لما حسيت ان، قلت لها بلا ما حسيتي بلا ما، خلاص سكوتي خالص. هو حصلنا الحاجات دي قبل كده؟ قالت لي لا ما كانش للدرجه دي يا ابني، لما انت جيت الموضوع زاد. لا والله ولا انت فاهمه ولا انت حاسه بحاجه. في اللحظة دي وصل كارم، أيوة جه، ودخل الأوضة عندها، وطلاسم وسحر والحاجات اللي بتتقري اللي أنا ملهاش أول من آخر. قال لي بص دعاء دي ويوسف والله أعلم عملوا حاجة صحوا بيها الشر اللي اسمها محسنة اللي انتوا بتقولوا عليها دي. قلت له طب ما تسأل لنا العفاريت صحابك، مش انت بتقول ان هما بيبقوا عارفين؟ قال لي في حاجات ما بيقدروش يقولوها. ما احنا دورنا ايه بقى؟ انا محتاج اعمل جلسة، بس لازم اخد موافقة ولي امرها. هو مين؟ الحاجة قالت له انا يا استاذ اعمل اللي انت عايزه، اعمل يا سيدنا اللي انت عاوزه. قلت له اه اعمل يا سيدنا اللي انت عاوزه، هتعمل ايه؟ قال لي هنعمل جلسة تحضير. يعني هنعمل ايه يعني؟ خرج حاجة زي البودرة كانت معها لونها رمادي ورشها على وش دعاء. بدأت تصرخ تصرخ تصرخ، وبدأ صوتها يتغير، بدأت تتشنج، وبدأت تقول كلام مش مفهوم. طلب من جدتها تجيب له طبق كبير وفيه مية، طلع ورقة وبدأ يكتب عليها طلاسم وحروف مقلوبة، رمى الورقة في المية وبدأ يقول بحق هذه الأسماء والأحرف، بحق عصود، بحق الشامخ القوي ذو البطش الشديد، بحق طفائيل أجيبه، بحق عصود، بحق هذه الأسماء والأحرف أجيبه، أجيبه الآن. المية بدأ لونها يسود، الورقة اللي رماها اختفت، لكن فضلت الأرقام والطلاسم زي ما مش زي ما تكون منورة وسط المية السودة. نور الأوضة ترعش واتطفى، للحظات الأوضة غرقت في صمت وظلام. دعاء ميتة ولا فقد الوعي ولا في ملكوت تاني؟ لكن أنا حاسس بأنفاس حد ورايا. عايز أقول له، بس هقول له لقيت حاجة مسكتني من دراعي. بس الحقيقة كارم هو اللي طلع مسكني وقال لي اسكت. النور رجع تاني، لقيت طفل واقف على السرير. نزل من على السرير بمنتهى الهدوء وخرج برا الأوضة. ست الحاجة وقعت من طولها الحقيقة من بدري، من زمان. الطبق كان فاضي ما فيهوش مية، مكان وقف وقوف الطفل على السرير كان فيه مية، كان في أثر لرجلين الطفل نفسه اللي كان واقف على السرير. كارم قال لي هو ده، هو ده، هو ده اللي شفته في الشوال. قلت له يعني ايه؟ أجيبوني بحق ما لديكم من عهود، أجيبوني ولا تبخلوا علي الآن، أجيبوني، أجيبوني بكل ما أقسمنا عليكم به من عهود قديمة وعهود حديثة، لا تبخلوا علينا بالإجابة، إذا كنتم تستمعون الآن فأجيبوا علي الآن في التو وفي الساعة وفي اللحظة، أجيبوني الآن، لا تبخلوا علي بالإجابة. يوسف ودعاء نبشوا قبر ابن محسنة وخدوا جثة ابنها علشان هي كده لعنتهم، بس هم اكيد ما كانوش يعرفوا ان الموضوع اكيد صدفه مش اكتر، او حظهم السيء. لحد دلوقتي انا مش قادر اوصل ايه اللي حصل بالظبط. كل اللي قدرت اعرفه ان هم خدوا جثه ابنها، والحل ان الجثه دي لازم ترجع، ترجع للقبر بتاعه، يمكن نعرف نعمل طرديه. انت عارف اكيد قبر ابنها. رجعت بالذاكره لورا للحظه اللي اتحبست فيها جوه القبر في تل المقابر اللي ورا بيت يوسف. قال لي يبقى ما فضلش قدامنا غير اننا نعرف مكان جثة الطفل. قلت له لا ما اعرفش. قال لي لازم تدور. هندور، يمكن يكون هنا في البيت او عند يوسف. قلت له هياخدوا جثة الطفل يخبوها في البيت. وبدأنا بالفعل فوقنا الحاجة، الحاجة سعاد، ودورنا في البيت مش لقينا حاجة، مفيش أثر. كل اللي لقيناه شوية أدوات رسم ونحت خاصة بالكلية وشوية رسومات وتماثيل صغيرة. الحاجة قالت لي كانت يا عيني هتشارك بيهم في معرض الجامعة. اتصلت على يوسف وطلبت منه، قلت له دور في البيت عندك على هيكل عظمي لطفل صغير، مش عايز مقاوحة وجدال، دور على اللي بقولك عليه يا ابو يوسف دلوقتي. كارب جاله تليفون وقال لي الناس كتير محتاجاني غيرك، هرجع لك بس ما تنساش. دورت في دولابها على اي حاجة واي اثر لكني مش لاقي. تعبت، عيني غفلت، نمت، ريحت، صحيت على صوت الجرس الباب والباب بيتفتح، ببص لقيت كارم. قلت له ايه ده؟ قال لي انا خلصت الموضوع، انت ايه دورت؟ انت نمت بقى انا سايبك تدور جاي تنام. قلت له ايه ما بتنامش؟ قال لي في حل ممكن يعني. قلت له حل ايه؟ هل عارف لما بيحصل طار وحد يموت حد بيروحوا يعملوا ايه؟ قلت له بيروحوا يقدموا الكفن. قال لي ايوه هنقدم كفنك وكفنهم لمحسنة. الموضوع زي ما بيحصل عندنا في موضوع الطار، كل واحد يروح شايل كفنه لأهل القتيل علشان يسامحوه ويعفو عنه. اللي هيحصل انك هدخلك عندها وهتشيل كفنك وكمان دعاء ويوسف وهيشيلوا كفنهم هما كمان، لو قبلت هتسيبكم. قلت له طب انا مالي، انا ذنبي ايه؟ مش انت نادر فودة الصحفي المغامر اللي بتدور في الاحداث؟ اشرب شيل، من تدخل فيما لا يعنيه شرب ما لا يرضيه. اخ نادر، خلينا نبدأ بس الاول بدعاء. ده كلامي ليه، ولو الموضوع نجح نجيب يوسف مرة تانية، بس هو في خطر؟ ليه طبعا في خطر، احنا رايحين نعمل طردية مع عفريتة جنية روح. خدنا دعاء ومشي زي المتبنجة فقد الوعي سحبينها. وصلنا للمقابر على نص الليل بحيث تكون فاضية. دعاء كانت ماشية معنا واسلوبة الإرادة تماما. وصلنا للقبر بتاع ابن محسنة، دخلنا احنا التلاتة. كارم جاب كفنين، لفني مش كفني، لفني لفة سريعة كده يعني عرف مبقاش متكتف فيها، ولف دعاء في الكفن التاني. قلت له الكفن ريحته زي ما تكون. قال لي ما هو يا حبيبي كفن جايبينه من على ميتين فعلا. انا هكون موجود يا نادر ما تخافش. وجاب قلم احمر وبدا يخطط على الاكفان جمل وكلمات. طبعا انا عارف انها طلاسم. خلص كتابتها وخرج من القبر وهو بيقول لازم يتقفل عليكم باب القبر، اول ما المكان هيظلم انا هقول حاجات وانا بره هتظهر. انت عارف يا نادر الباقي. قلت له طب انا ملفوف بالكفن هقدمه هقلعه يعني ولا هفوق؟ قال لي نادر فكرة وجودك قدامها بكفنك في حد ذاتها كده هي الطردية. وخرج. الدنيا ظلمة. ودعاء عمالة تضحك. كل اللي عليها انها عمالة تضحك. اسكتي شوية. بدأنا نحس ان في فعلا حركة جوه القبر. لكن قطع الحركة دي صوت تليفوني طلعته من جيبي. لقيت كريم بيتصل. في ايه يا كريم؟ واحنا لحقنا؟ انا في حركة دلوقتي. قال لي حركة ايه في قبر ايه؟ قلت له في القبر يا كريم. قال لي انت ايه اللي وداك القبر؟ قبر مين اللي انت روحته؟ قلت له قبر ايه؟ قبر ايه لما يعني ايه؟ مين اللي قالك تروح قبر؟ انت في قبر ايه وبتنقل ايه؟ انت في قبر؟ قلت له اه انا نزلت دعاء ونزلت ومتكفن زي ما انت قلت. قال لي انا؟ انا ما طلبتش منك، انا ما شفتكش اصلا. انت بتنقل عندك ايه؟ خدعتك خدعتك. اهرب بسرعة، اهرب وهرب المسكينة اللي نزلتها معاك القبر حالاً.